على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في المانع الداخلي الذي ذكر أنه موجود في داخل آية النبأ ويمنع عن ظهور الآية في المفهوم. قلنا أن هناك أجوبة على هذا المانع. كان الجواب الأول يتلخص في أن المفهوم أخص من هذا المانع. المانع هو عموم التعليل في ليل الآية، المفهوم خاص ويقدم على التعليل الذي هو عام ويشمل خبر العادل أيضا. قلنا هذا الجواب غير صحيح لعدة أمور. أولا أن المفهوم إذا سلم بوجوده حينئذ أفرض أنه يتقدم على عموم التعليل، لأنه مثلا أخص. لكن هذا فيما إذا سلم بأصل وجود المفهوم. أما ثبت العاش ثم انقش، ثبت أن للآية مفهوما فعلا ثم قل أن المفهوم خاص ويتقدم على التعليل الذي هو عام. لكن الإشكال أنه لا ظهور للآية في المفهوم أصلا، مع وجود التعليل المتصل في الآية، مع وجود هذا التعليل لا ينعقد فعلا ظهور للآية المفهوم. هذا أولا. ثانيا، أفرضوا أن المفهوم موجود وأفرضوا أنه أخص، هذا كله، لكن مع ذلك لا نسلم بأن المفهوم يتقدم على عموم التعليل، لأن الخاص وإن كان يتقدم على العام، لكن نقطة تقديم الخاص على العام عبارة عن أن أخصية الخاص نوعا قرينة عند العرف، قرينة تتقدم على العام. فنكتة الأخصية إنما توجب تقديم الخاص على العام بسبب كون الأخصية قرينة. طب متى تكون الأخصية قرينة؟ تكون قرينة فيما إذا لم تكن هناك نكتة أخرى في الكلام أيضا هي نكتة للقرينية، قرينية معاكسة، يعني على عكس قرينية الخاص. وفي المقام في الآية الشريفة نكتة التعليل تتقدم على نكتة الأخصية. نكتة التعليل الموجودة في ذيل الآية، هذه النكتة تتقدم عرفا على نكتة الأخصية الموجودة في المفهوم. لماذا؟ لأن التعليل ناظر إلى صدر الآية، ناظر إلى الحكم المعلل، كما أن الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم ويتقدم عليه بنكتة النظر. خب هذه النكتة أقوى عند العرف من نكتة الأخصية لما قلناه في ذاك اليوم، لأن الحاكم يعني الكلام الذي جعله المتكلم شخصا جعله قرينة، وهنا التعليل جعلته الآية شخصا جعلت التعليل قرينة على صدر الآية. إذن فحق التقدم لنكتة التعليل. ثم قلنا حتى لو تنزلنا وفرضنا أنه لا، ليست نكتة التعليل أقوى من نكتة الأخصية، فرضنا عرفا متساويتان النكتتان، نكتة التعليل ونكتة المفهوم عرفا متساويتان من حيث الأقوائية، لا هذه أقوى من تلك ولا بالعكس، هذا المقدار أيضا يكفينا في سقوط المفهوم. بالتالي ولو بسبب التعارض، تعارض المفهوم مع هذا المانع الداخلي، سأفرض المانع الداخلي ما تقدم على المفهوم، لكن بالآخر تساويا، تعارضا، تساقطا، بالنتيجة لا يكون للآية الشريفة ظهور فعلي في المفهوم. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث هو أنه أفرض كل هذا تنزلنا عنه، لنفرض أن المفهوم موجود في الآية، ولنفرض أن المفهوم أخص من التعليل، ولنفرض أنه لا توجد نكتة في التعليم تتقدم على نكتة الأخصية أو تساويها، لنفرض كل هذا، لكن مع ذلك نقول إن المفهوم هنا في الآية لا يتقدم على التعليل. تقولون هو لماذا إذا هو خاص؟ قبلتم أنه خاص، هو الخاص يقدم. نقول نعم، الخاص إنما يتقدم على نفس العام، يعني الخاص يتقدم على الكلام الذي هو بصدد بيان حكم عام، الكلام الذي بصدد إثبات الحكم على تمام الأفراد في عرض واحد، الخاص يتقدم على هذا الكلام. كما إذا قال مثلا أكرم العلماء وقال لا تكرم فساقهم، خب أكرم العلماء كلام عام، يعني كلام هو بصدد بيان حكم عام، بصدد بيان وجوب إكرام جميع العلماء، هذا الكلام الذي هو بصدد إثبات هذا الحكم على تمام أفراد العالم في عرض واحد، الخاص قوله لا تكرم فساقهم هذا يتقدم، هذا معنى تقديم الخاص عرف. لكن ليس معنى تقديم الخاص على العام أن الخاص يتقدم على الكلام الذي هو بصدد بيان تعميم الحكم، الكلام الذي هو بصدد إلغاء خصوصية المورد، هذا الكلام الذي هو ابتداء في مقام بيان نفس التعميم. هذا الكلام يتعارض مع الخاص، يراد الخاص، لا أن الخاص يتقدم عليه، لا، يتعارضان، يعني هما في عرض واحد. الكلام الذي هو ابتداء بصدد وفي مقام بيان نفس التعميم، هذا الكلام سوف يراد الخاص، لأن الخاص في مقام بيان التخصيص، هذا الكلام في مقام بيان التعميم، والتعميم مع التخصيص يتعارضان. هنا لا تصل النوبة إلى القول بأن الخاص يقدم على هذا الكلام. مثلا افرضوا لو ورد في دليل قال لا تكرم الفقير الفاسق، وورد في دليل قال أكرم كل فقير، هنا لا إشكال في أن الأول يقدم على الثاني، لأن الأول خاص لا تكرم الفقير الفاسق، بينما الثاني عام أكرم كل فقير، فذاك يقدم على هذا بالأخصية. لماذا؟ لأن مفاد أكرم كل فقيرين هذا العام مفاده ما هو؟ مفاده هو إثبات حكم عام، وهو وجوب الإكرام، وبيان أن هذا الحكم العام ثابت لجميع أفراد الفقير في عرض واحد. هذا الكلام الذي هو في مقام بيان حكم عام وبيان أنه يجب إكرام تمام أفراد الفقير في عرض واحد، سوف يكون الكلام الأول، يعني قوله لا تكرم الفقير الفاسق، مخرجا للفقير الفاسق عن تحت هذا الحكم العام الذي بينه الكلام الثاني. إذا قلتم ببعدية الدليل الثاني، ما هو التقديم على الدليل؟ لا، ماكو فرق. إذا قلنا ببعدية هذا الدليل الثاني، ماكو فرق. بعد قبل ما يفرق. بدون موجه تلك الرواية حاكمة. لا، العام والخاص، هذا في بحث العام والخاص يقال أنه ماكو فرق. مثلا الأئمة سلام الله عليهم لو ورد الخاص في لسان الإمام الباقر وورد العام في لسان الإمام الكاظم، نفس الترتيب، يعني نتعامل معهما معاملة العام والخاص عليكم السلام. لا، في الأئمة سلام الله عليهم كلهم نور واحد، ما كفر. كأنه الآن صدر العام والآن صدر الخاص، ما كفر، هذا منتهين منه، ما بيشكر. لا يشترط في تقديم الخاص على العام أن يكون العام أسبق زمانا من الخاص صدورا، يعني لا، ما يفرق. على كل حال، فهنا في مثل هذا المثال، نعم، الخاص يعني قوله مثلا لا تكرم الفقير الفاسق، هذا يتقدم على العام يعني قوله أكرم كل فقير. ليش؟ لأن أكرم كل فقير جاي يبين حكم عام لتمام أفراد الفقير حتى الفاسق، بينما ذاك الخاص يخرج الفقير الفاسق عن تحت هذا الحكم العام الذي أثبته العام لتمامه. هذا معنى تقديم الخاص على العام. أما لو غيرنا المثال، لو ورد مثلا مثل السابق، ولد لا تكرم الفقير الفاسق، وورد في كلام آخر قال إن ملاك وجوب الإكرام ليس هو العدالة وإنما هو الفقر. لو قال المولى ما قال أكرم كل فقير، لا، قال إن ملاك وجوب الإكرام ليس هو العدالة وإنما الملاك هو الفقر. هنا كيف تتعاملون مع هذين الكلامين؟ من جهة قال لا تكرم الفقير الفاسق، من جهة قال إن ملاك وجوب الإكرام ليس هو العدالة وإنما هو الفقر. هنا هم تقولون ذاك خاص هذا عام، خاص يقدم على العام، يعني احنا ما نكرم الفقير الفاسق، نخرج الفقير الفاسق عن تحت وجوب الإكرام؟ ليس هكذا. لا إشكال في أنه هنا الكلام الأول لا يقدم على الكلام الثاني، لأن الكلام الثاني ليس عاما لهذا المعنى، ليس بصدد بيان حكم عام وأنه يجب إكرام تمام أفراد الفقير، لا، ليس بصدد بيان هذا حتى يكون الكلام الأول مخرجا للفقير الفاسق عن تحته، وإنما الكلام الثاني بصدد بيان تعميم وجوب الإكرام، يعني بصدد بيان أن كل فقير يجب إكرامه ولو كان فاسقا، لأن يقول ملاك وجوب الإكرام ليس هو العدالة وإنما الفاق. هيش كلام بصدد بيان شنو؟ تعميم الحكم، يعني ابتداء يريد يعمم الحكم، يريد أن يلغي الخصوصية، خصوصية العدالة هذه ملغات، هذه مو ملاك، وإنما الفقر هو الملاك. إذن يكون هذا الكلام معارضا مع الكلام الأول، مو أن الأول يتقدم عليه، يعني مثل المتباينين شلون يتعارضان؟ هذان الكلامان هنا يتعارضان، ذاك الأول يقول لا تكرم الفقير الفاسق، هذا الثاني يقول لا، ملاك الإكرام وجوب الإكرام مو العدالة وإنما الفقر، يعني الفقير يجب إكرامه حتى لو كان فاسق، فيتعارض الكلامان. هذه هنا مسألة تقديم الخاص على العامة تجي في مثل هذا المثال الثاني، هذا مثال. الآن لنطبق هذه الفكرة على ما نحن فيه، في المقام أيضا نرى أن القضية من هذا القبيل. يعني لو كان يرد في كلام مستقل، يرد النهي عن الأخذ بالخبر غير القطعي، لو كان يرد في كلام المولى في كلام مستقل النهي عن الأخذ بالخبر غير القطعي، لصح أن نقول إن مفهوم آية النبأ، المفهوم الذي يدل على حجية خبر العادل، هذا مقدم على هذا النهي بالأخصية، لأن المفهوم يقول خصوص خبر العادل حجة، لكن هذا النهي يشمل كل خبر غير قطعي سواء كان خبر عادل أو خبر فاسق، فذاك خاص هذا عام فيتقدم عليه، المفهوم يتقدم على هذا النهي، لأن هذا النهي إنما هو في مقام بيان حكم عام، وهذا الحكم العام عبارة عن عدم حجية كل خبر غير قطعي. فإذا جاء مفهوم الآية، مفهوم الآية يقول خصوص خبر العادل حجة، خب يعني يخرج خبر العادل عن تحت هذا الحكم العام، يتقدم عليه بالأخصي. هذا صح، في مثل هذا الفار المفهوم يتقدم. فيما شنو؟ فيما لو كان لدينا كلام مستقل من قبل المولى يدل على النهي عن العمل بالخبر غير القطعي. لكن ما نحن فيه ليس كذلك، وين عندنا كلام مستقل؟ عندنا آية واحدة كلام متصل، صدر الآية يتعرض يتعرض لماذا؟ يتعرض لعدم حجية خبر الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فصدر الآية يتعرض لعدم حجية خبر الفاسق. ثم يجي تعليل لهذا الحكم العام، يعني هذا الحكم يعلل، تعلل الآية هذا الحكم بتعليل عام. هذا التعليل ما يختص بخبر الفاسق، وهو أنه أن تصيبوا قوما بجهالة، إصابة القوم بجهالة هذا ما مخصوصة بخبر الفاسق، ربما تصير من خبر عادل أيضا إصابة القوم بجهالة، لأن خبر العادل أيضا فيه جهل بالواقع، لا يفيدنا العلم، أيضا جهل بالواقع. فهذا التعليل الذي جاء في ذيل الآية تعليل عام لا يختص بخبر الفاسق، وهذا التعليل العام هو بحسب الفهم العرفي تعميم لذاك الحكم، تعميم لوجوب التبين وإسراء لوجوب التبين وعدم الحجية إلى كل خبر وإن كان خبر العادل. فمفاد هذا التعليل هو شنو؟ مفاد هذا التعليل هو وجوب التبين في كل خبر وإن كان خبر عادل. يعني كأن التعليل يقول ملاك وجوب التبين ليس هو الفسق، بل ملاك وجوب التبين كون الخبر غير قطعي. مثل ذاك الكلام في مثالنا اللي قال ملاك وجوب الإكرام ليس هو عدالة الشخص وإنما الفقر. هنا هم كأن التعليل يقول ملاك وجوب التبين عن الخبر ليس عبارة عن كون المخبر فاسقا، وإنما ملاك وجوب التبين عبارة عن كون الخبر غير قطعي. خب، من الواضح أن مثل هذا الكلام الذي هو بصدد بيان نفس التعميم، يعني يريد يعمم وجوب التبين حتى إلى خبر العادل، هذا الكلام يعارض الكلام الذي هو بصدد بيان التخصيص، يعني بصدد المفهوم الذي قلنا أنه أخاص، يعني بصدد بيان حجية خبر العادل بالخصوص، معارض لذلك ومضاد له. فيتعارضان. هذا هو الجواب الثالث. وحاصل هذا الجواب هو أن عموم التعليل في المقام مفاده العرفي هو تعميم وجوب التبين عن كل خبر، يجب التبين عن كل خبر، تعميم وجوب التبين وإلغاء خصوصية المورد، يعني كون الخبر خبر فاسق هذا ما له خصوصية في وجوب التبين. وبيان أن السبب والملاك في وجوب التبيّن عبارة عن مخافة إصابة قوم بجهالة، هذا هو الملاك في وجوب الفحص عن الخبر. قل هذا الملاك موجود في خبر العادل، ومثل هذا الكلام يقتضي عدم حجية خبر العادل أيضا، ما دام خبر العادل أيضا غير قطعي، يعني فيه جهل بالواقع، وحينئذ يكون معارضا للمفهوم. المفهوم يقتضي حجية خبر العادل، هذا لا يريد يلغي كون ملاك وجوب التبين الفسق، يقول لا، حتى خبر العادل يجب التبين فيه، يعارض ذاك. فعموم التعليل هنا معارض للمفهوم، لا أن المفهوم مخصص له. هذا حاصل الجواب الثالث. والجواب الرابع وهو الأخير هو أن كل ما كنا نقوله لحد الآن كنا نفترض في الأجوبة الثلاثة نسلم بأن المفهوم أخص. الآن نريد أن نناقش في هذه النقطة، أخصية المفهوم هذه ممنوعة، لا نقبلها، لا نقبل أن المفهوم أخص مطلقا من التعليل حتى يتقدم عليه، وإنما بينهما عموم وخصوص من وجه، بين المفهوم من جهة وبين التعليل من جهة أخرى، التعارض بينهما إنما هو بنحو العموم والخصوص من وجه، هذا أعم من ذاك من جهة وأخص منه من جهة، وبالعكس ذاك أعم من هذا من جهة وأخص منه من جهة، فلهما مادة افتراق لكل واحد منهما ومادة اجتماع، وذلك بناء على أن المفهوم في الآية يشتمل على السالبة بانتفاء الموضوع والسالبة بانتفاء المحمول، يعني المفهوم يشتمل على سالبتين، سالبة بانتفاء المحمول وسالبة بانتفاء الموضوع. المفهوم ما هو؟ المفهوم في الآية الشريفة أنه إذا لم يجئ فاسقون بنبأ فلا يجب التبيّن. خب لم يجئ فاسق، هذا يشمل فرضين، فرض ما إذا لم يجئ أحد بنبأ هم بالتالي لم يجئ فاسقون، إذا كل أحد ما جاء الخبر فاسقا ما جاء بالتالي، هاي سالبة انتفاء شنو؟ موضوع. يشمل هذا الفرض فرض عدم مجيء أحد بنبأ، هم لا يجب التبيّن من باب سالبة انتفاء الموضوع، ويشمل فرض ما إذا لا جاء عادل بنبأ، هذا سالبة انتفاء المحمول، يعني كان هناك نبأ لكنه لم يكن الجائي به فاسقا. فإذا قلنا إن المفهوم من هذه الجهة عام يشمل كلا الفرضين، إن لم يجئ فاسق بنبأ، يعني سواء لم يجئ أحد بنبأ أو جاء عادل بنبأ لا يجب التبيّن. إذا هكذا فرضنا المفهوم في الآية الشريفة فحينئذ سوف تكون حجية خبر العادل مستفادة من إطلاق المفهوم، لأن المفهوم أصبح له فرضان، فرض عدم وجود نبأ أصلا هذا فرض، وفرض وجود نبأ عادل. المفهوم يقول في كلا الفرضين لا يجب التبيّن، ففرض الفرض الثاني وهو مجيء العادل بالنباه هذا يستفاد من إطلاق المفهوم، لأن المفهوم فرضناه مطلقا شاملا لهذا الفرض وللفرض الأول. فإذا كانت حجية خبر العادل مستفادة من إطلاق المنطوق مفهوم، حينئذ يقال أن التعارض إنما هو بين إطلاق المفهوم وبين إطلاق التعليل. المفهوم مطلق من هذه الجهة لا يجب التبين إذا لم يجئ فاسق بنبأ، سواء مطلقة سواء لم يجئ أحد بنبأ أو جاء عادل بنبأ، هذا المفهوم. التعليل يقول ماذا؟ التعليل يقول يجب التبين في كل خبر فيه إصابة قوم بجهالة، سواء كان المخبر عادلا أو كان فاسق. تعليل مطلق، كل خبر غير قطعي مطلقا، كل خبر فيه إصابة مخافة إصابة قوم بجهالة سواء كان خبر عادل أو خبر فاسق. فالتعليل يدل على وجوب التبين عن خبر العادل وعن خبر الفاسق. المفهوم يدل على عدم وجوب التبين سواء في فرض عدم وجود نبأ أو في فرض وجود نبأ عادل، فسوف يكون تكون النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه. هناك مادة اجتماع هما وهو خبر العهد، المفهوم يدل على ماذا؟ على عدم وجوب التبين، التعليل يدل على وجوب التبين. هاي مادة اجتماع، يتعارضان في مادة الاجتماع. المفهوم يدل على انه لا يجب التبين عن خبر العادل، بينما التعليل يقول لا، فيه مخافة اصابة قوم بجهالة يجب التبين. هذه مادة اجتماع. هناك مادة افتراق للمفهوم وهي فرض عدم مجيء نبأ أصلا. هناك أيضا المفهوم يدل على عدم وجوب التبين من باب سالب انتفاء الموضوع، لكن التعليل ما له شغل بعد بفرض عدم مجيء وجود نبأ، تعليل ما له شغل به، صحيح لا؟ هذه مادة افتراق المفهوم عن التعليل. وهناك مادة افتراق التعليل عن المفهوم وهي عبارة عن فرض مجيء الفاسق من أبا، مجيء الفاسق من أبا التعليل يشمله لكن المفهوم ما يشمله، المفهوم يختص بخبر العادل، يختص بفرض عدم مجيء الفاسق بالنبأ، عدم مجيء أحد، لا يختص بعدم مجيء الفاسق بالنبأ، ويشمل فرض عدم مجيء أحد ويشمل فرض مجيء العادل. فالمفهوم يختص بفرض عدم مجيء الفاسق بالنبأ، إن لم يجيء فاسقون سواء جاء عادل أو لم يجيء أحد، فإن لم يجيء فاسقون هذا المفهوم، بينما هنا فرضنا أنه جاء. فمادة افتراق التعليل عبارة عن مجيء الفاسق. فإذا يجتمعان المفهوم والتعليل يجتمعان معا في فرض مجيء العادل بالنبأ، يدل المفهوم على عدم وجوب التبين هنا ويدل التعليل على وجوب التبين، فأين الأخصية؟ قلتم المفهوم أخص من التعليل؟ لا، المفهوم والتعليل متعارضان بنحو العموم والخصوص من الوجه، في مادة الاجتماع يشتد التعارض بينهما، لا هذا يتقدم ولا ذاك. احنا شو نقول في موارد التعارض بنحو العموم والخصوص من الوجه في مادة الاجتماع؟ نقول بالتساقط. فدعوى الأخصية إذن غير تامة. هذا تمام الكلام في الاعتراضات التي في الواقع هي الصحيحة على هذا الجواب. الجواب الأول على المانع الداخلي المتصل بالمفهوم، هذا الجواب الذي كان يقول بأن المفهوم أخص من التعليل، هذا الجواب غير صحيح لهذه الاعتراضات الأربعة. الإطلاق اللي استفادينا من المفهوم، هذا الفرق الثاني هو عدم مجيء نبأ سالفة بإتباع الموضوع، هذا مو مناظر إلى الإطلاق يعني هو قال هذا مناقشة صحيح، قلنا بناء قلنا هذا الجواب هذا الجواب الرابع بناء على أن نفسر، لأن أكو هذا الحكي سبق وأن قلنا أظن أو يأتي ما أدري العام قلنا له يجي إيه أكو من يقول بأن المفهوم لم يجئ فاسق بنبئين، قل لم يجئ فاسق بنبئين هذا شكلين يصير، شكل أنه ماكو نبأ أصلا وهم يصدق عليه أنه لم يجئ هذا الجواب ما نقبله، لكن على من يقول يعني بناء على أن المفهوم يشتمل على السالب بانتفاء الموضوع أيضا، بناء على هذا يصير النسبة عموم خصوص من واجب. هذا تمام الكلام في الجواب الأول، وقد عرفنا أن هذا الجواب غير صحيح، وهو مسألة أن المفهوم أخاص ويتقدم على التعليل، لا هذا تبين أنه مو صحيح. بعد ذلك ندخل في الجواب الثاني على هذه مسألة عموم التعليل المانع، وهو الجواب الذي تذكره مدرسة المحقق النائيني رحمه الله، مسألة أن المفهوم حاكم على عموم التعليل، إهلال حكومة مطروحة. في الجواب الأول كان التخصيص مطروح أن المفهوم أخص، هنا لا، يقال أن المفهوم حاكم يتقدم على التعليل بالحكومة، وهذا يأتي شرحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.